قوله تعالى مطاط حكمه صحيح. وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك وصيه الوكيل بغير جعل، حتى لو كان له دين وعليه دين فوكله. ثم اختاره وتثبيته

كالمقبوض على وجه الثوب، وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه الثوب. نعم. وأما المقبوض خلينا نشوف الآن يقال نعم يقال المقبوض وأما المقبوض على وجه الثوب. فمن الأخطاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء أكل بتقدير الثمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي وابن عقيل. وصحح الضمان بأنه مقبول على وجه البدن والعوض فهو كالمقبول بعقد كافر. ثم إن كان لا يكسر الثمن لم يقدر ثم إن كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته، وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهين ذكرهما ابن عقيل. وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله، فإن رضوه بالساعة فهو مضمون بغير خلاف. وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه صاحبه ولم عندك به إلى القضية. وكذلك إن ساوم صاحبه به وانت يا وليد يا الله انت يا الله انت هو ولا مطعم مشتب عليها فينا وكذلك انت هو صاحبه ولم يقطع ثمنه واخذه ليريه أبله. وإن أخذه في يد مالكه من غير ثوب ولا قطع ثمن ليريه أهله، فإن رضوه وزن ثمن ففي روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه، وجعل السامري كيف؟ أنه غير مضمون نهي عليه؟ عندي عليه وليد في عيد ها مستدعي بس مستدعي بس أنا أين ملحق يعني طيب علي وجعل السامري الضمانة السامري نصف هي سامري نصف هي سامري السامري نسبة إلى سمر الضرع. وجعل السمر الضمان فيما قطع ثمنه مبنيا على أنه غير بالمعطاة بشرط الخيار، وهذا يدل على أنه يجري في الخلاف إذا قلنا لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام أحمد إيمان إلى ذلك، لأنه علل الضمان في رواية المنصور لأنه ملكه، وعلل في رواية غيره انتفاع الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه لأنه ملك للبائع بعد حتى يقطع ثمنه. فقرن منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه إلى المشتري، ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه. وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض في العتيق ليختار أيتهما شاء أيتهما في نسختين أيهم عندكم متى ولا لا؟ أيهم كلكم؟ بدون متى؟ نعم فعندنا أيهم ليختار أيهم ما شاء فلا يضمنها. وبين أن يكون طيب المهم الآن المقبوض في الثوب على وجه الثوب تعرفونه؟ ها؟ المقبوض على وجه الثوب. طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت يا خالد هذا بيع عليه وطعن الثمن فذهبت به لأريه أهله إن رضوه تحمل وإلا فلا. لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وانفلت علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه روايتان في روايتان رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون. والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعدي أو تفريط.

اشتريت منه مثلا عشرة تفاح فأعطاني غلطا إحدى عشرة، فالزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول وتكون أمانة على الاحتمال الثاني، والصحيح أنها أمانة لأنني أنا لم آخذها غصبا، وصاحبها أيضا لم يعطنيها اختيارا، ولكن لما لم أكن متعديا في أخذها صارت عندي أمانة فهو صحيح. ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال له استوف من قدر حقك ففعل، فهل يصح على وجهين بناء على فضل الوكيل لنفسه من نفسه والموصوف الصحة نص عليه في رواية الأكرم ويكون الباقي في يده. عندنا نص عليه عندك يعني في نص عليه مين على المقدم ومين على المؤخر ويكون الباقي في يده وديعة، وعلى علم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة طيب عندكم على عدم الصحة قدر حقه كمقبوض بالصبر نسخة ثانية هي نسخة ثانية على الصبر وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالصبر والباقي أمانة ذكره في التلخيص. ولو دفع إلى غريب له نقد من غير جنس ما عليه ليصالحه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة يصارفه عندكم ولا يصادقه يصادقه ما لا وجه يصادقه على أحسن إن شاء الله فيش طبعا يعني خلط وش الصحيح هذا بالأصل يصارفه يصارفه نعم نص عليه أحمد مع أنها قبضت المعاورة وقياس قول أصحاب أنها مضمونة كما قالوا في الضامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على وجه المعاورة وأولى لأن القبض منه وهو أولى وهو أولى فتوها على وجه المعاورة وهو أولى لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالا عوضا عوضا عما يستحقه عليها بالطلاق قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمليك لعينه لمصلحتهما النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل، والأعيان مستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقبول موصل على وجه الاستحقاق من الخلق وما له مالك غير معين. فالأول الصيف إذا قبضه المسلم فإنه يجب تفكيره. وآخر إذا قيل هذا معناه فمعناه أنه لا يؤمن إلا بالتعدي أو التعدي. وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المعنى كان يقول له أمانة كل أمانة عنها وفي الرهن روايات أخرى تقول على ضمانه. الرمان مطلقة يعني بدون تعد ولا تفكير. والحاصل أن ما قال العلماء إنه أمانة فالقاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفكير. وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. الأول كالصيد إذا قبضه المسلم فإنه يجب تحليته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتكليف، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتكليفه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولي. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عدم المسلم فلا يقف ضمانها على عدم المسلم. الصيد وعن

فيكون تركه تكليفا فيجب فيه القناة. فيه لكن حتى نصحه وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول التبرج بدون بينة وعزاه القول بخلافه إلى قول الفرقي وهو متوجه على حال المأكل لأن الإشهاد بالجد إلى اليتيم مأمور به بنص القرآن وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراطه الإشهاد عليه كالنكاح. الشهادة عليه عندك الشهادة؟ نصف عدد الشهادة نصف عدد الشهادة القسم الثاني من قرض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن المشهور أن قوله تبرج غير مقبول بشبهه بالمستعير وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها آخر بقول قوله تبرج لأنه أمين في الجملة وكذلك الخلاف المستأجر. القسم الثالث طيب إذا الرد يختلف الأمناء فيه من قبض العين لمصلحة مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول كالمودع مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكه الذي أودعه فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد غلبتها عليك قبل قوله لأنه محسن وقد قال الله تعالى ما عن المحسنين من سبيل. نعم هذا واحد. الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير قبض العادية لمصلحة نفسه لأن المراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية هي الدينية ولا من غير له مصلحة دينية لكن مراد المصلحة الدنيوية قبضها المستعير لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في الرد بل لا بد من البينة. وعندكم كما تشاهدون خرج أبو الخطاب أو زي ما هنا آخر بقبول قوله في الرد لأنه أمين في الجملة وهذا الوجه قوي أنه يقبل قوله في الرد لأنه أمين قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعدى ولم يقدر فليس هناك فرق بين الأول الذي قبض على مصلحة مالكها والذي قبض على مصلحة نفسه من حيث الأمان كل منهما مختلف. القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بالجعل والوصي كذلك ففي قبول المال وجهان معروفان لوجود الشاهدتين في حقهم احدهما الوكيل بغير جعل من اي نقص من القسم الاول الذي قبضه لمصلحه غيره أحدهما عدم القبول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور وأن عليه البينة في المضارب في رواية ابن منصور أن عليه البينة بدفع رأس المال واختيار الحامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيره. وهذا هو المذهب عند المتأخرين أن من فرض المال لمصلحة مشتركة فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نعم ولا تقف يا سامي